حصل معاه كذا وكذا وكذا والف حورية مش عارف ايه من هدوم. ماذا كان افعل؟ قالت يا رسول الله والله ما علمته الا فاجرا. ما صلى قط ولا زكى قط ولا قام قط. وكان اشرب الخمر وازن. غير انه هي دي الحتة بقى اللي خلاته بفضل من جبل. اذا جاءت ليلة النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وانزل ثلاث ورقات دعاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بعد ما سمع الدعاء العظيم من فراد ان يأخذ اجر نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقل هذا الدعاء. هذا يقل هل هذا يمكن ان يتصور في رجل رتب الله فيه آلة العقل؟ مستحيل طبعا مستحيل طبعا. كيف ينكر هذا ويوجد له من يقول اتبع على مشقته لوجه الله؟ هذا لوجه الله بماذا يذكرني برجل فتاك فتان رحب الله غلبانه وقالت ان زوجي قتله فلان ومن عايز فلوس انا عايز اجارك عشان تقتله بس من عايز فلوس. الله انت كنت غلبانه وانا هاكلهولك لوجه الله يعني مجانا يقتل لوجه الله مجانا. فهذا الرجل الذي نشر هذا الكتاب يهدم به دين الاسلام فهذا الرجل الذي يقتل لوجه الله. فهذه مصيبه مصيبه عظيمه ان يوجد في المسلمين من ينتلي عليه مثل هذا الباطل. واجد ان اسمم قلوبكم الى انه لا يوجد مخلوق في الصحابه اسم عبد الله بن السلطان بل لعله لم يخلق بعد حتى الان. هذا النبي كيف تنقلوا هذه الفراسه على اديان بعض الناس؟ غياب المنهج العلمي النقدي الذي يجعلك تجم الامور بالميزان الصحيح. احنا نعاني من الفراسه. لماذا تجد الخرافة الى قلوب المسلمين سبيلا؟ رجل في احد المساجد المشهورة جد وقف على المنبر وصار يمدد للذين يتهجمون على اصحاب الطرق الصوفية اصحاب الكرامات وعدين حدد الدليل على ان في الكرامة لبعض الاقطاب والاوتاد. الدليل مش يجيب قرآن السنة. انظر الى الدليل كيف كان. قال بينما احد المريدين يمشي في الطريق ذاهب الى حلقة شيخه الشكل الياسد اذا اعترضته امرأة في الطريق قالت والله انا ابنة الجنودية وبعت لي جواب وعايز اقرأ على ولدي. هل كنت تيجي تقرأه لي في البيت؟ مفيش مين. ذهب الى البيت وليس فيه احد. هذه اول مخالفة. تبدأ السرير دخلت المرأة لتحضر الجواب فاذا بها تزينت ودخلت على الرجل وقالت هيت لك والا فرحت ورميتك بالفاحش. هذا ماذا يفعل؟ هو رجل قتل قتل فهو قتل. ماذا يفعل؟ تقول بس ادخل دورك المرء الغائب قدر. فدخل دورة المياه ودعا الله بسمه الاعظم. وهو بقى مضطر مطلوب دعا الله باسمه الاعظم فاذا به يجد سلما من دورة المياه الى الشارع. نزل على السلم وذهب الى شيخه. الشيخ كنت فين يا ابني؟ والله الشيخ في الشارع. قال يا بني لا تخجل انا الذي نسبت لك السلم.

لماذا لم يكن أحد حتى الآن واحد من المرأة السنة بتخريج أحاديث القرطبي حيث أنه يحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة وغير المتكفين. بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال مهم جدا وكنا بدأنا في رمضان وفي التفسير بتنقية كتاب لا يصل اليه غيره من كفي الكتب التي ادري الوراثه الاطلاع عليها لان فيها من الاحاديث الضعيفه والموضوعه فبدانا برياض الصالحين وانهيناه. كنا اردنا ان ندخل في تفسير القرطبي نخرج من الاحاديث الضعيفه والموضوعه مع ذكر البديل الصحيح الذي يعني تقول هذا الحديث ضعيف هل له بديل صحيح اللي يعنيه ام لا؟ نبحث عن البديل الصحيح لكن معظم الجالسين لا يمتلكون تفسير القرطبي. لذلك بدانا في تفسير الحافظ ابن كثير. وتفسير الحافظ ابن كثير هو ادق التفاسير كلها واعظمها من جهه التفسير ومن جهه التفسير المعصوم ومن جهه الكلام على بعض التفسيرات. يعني تفسير هذا الكثير تفسيرا الخلل فيه اقل بكثير جدا من الخلل في اي تفسير اخر. يعني الغالبين لهم بين نحو ثلاث حضرات في تفسير الحافظ الكثير. واحاديث التفسير تتكرر فلعلنا من خلال تفسير الحافظ الكثير يمكن ان ياتي على سطح كبير من تفسير الكثير. نسال الله عز وجل التوفيق والسلام. أهلا أخي الأفضل هل السنة السنة في القرآن؟ هذا خلاف بين علماء الأصول هل أحاديث الآحاد تنقص القرآن الكريم؟ فهناك جماعة من العلماء أفتوا بالإيذاء نعم قالوا أحاديث الآحاد تنقص القرآن الكريم لكن إمام الشافعي يمنع نص القرآن الكريم وكذلك إمام أحمد بن حنبل. والحق في المسألة أن السنة المسحورة أي التي لم تصل إلى حد التواتر تنسخ القرآن الكريم، أما السنة المتواترة فتنسخ القرآن الكريم بإجماع المفسرين، والله أعلم.